بالدنيا وشهواتها. قلنا الشراء فيه ايش؟ فيه اخذ وعطاء. فتشتروا بآياتي يعني تأخذوا الدنيا وشهواتها وتدفعوا مقابل ذلك الايش؟ الايمان بآيات الله عز وجل. فانها اي الدنيا قليلة ثانية كما قال عبد الله بن مبارك عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. الله اكبر، ثمنا قليلا الدنيا ما تسوى شيئا، اي تستبدل ما في القران من ايمان وعمل به بما في الدنيا من مباهج خلابه مؤقته وعرض، بما في الدنيا من مباهج خلابه مؤقته وعرض ثان. واياي فاتقون، التقوى العمل بطاعه الله رجاء رحمته على نور من الله، وان تترك المعاصي على نور من الله وخوف عقاب الله. والمعنى ان الله يتوعدهم فيما يتعمدون من كتمان الحق واظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.